خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذه آيات تميت القلب، تجعلك تخاف على نفسك خوفا شديدا، تخاف أن تقع في النفاق وأنت لا تدري. كم وكم فتنت في عامك الفائت وأنت لا تدري، وما تبت وما حتى تذكرت. وهذه مصيبة كبيرة، أنك ترى البلاء يأتي عليك وفي وقته لا تعلم أنه بلاء حتى تتوب منه أو حتى تتذكر ما فيه من العظة. كم وكم نمت عن صلاة الفجر، كم وكم لم تقم إلى صلاتك وأنت لا تشعر أنك فعلت شيئا، كم وكم عرض عليك المال الحرام وأنت قبلت. وللأسف الشديد زين لك من وساوس الشياطين أن هذا حلال محض، فأنت ما تذكرت وما استطعت حتى تتوب من هذه الفتنة العظيمة. كم وكم فتنا في ديننا وفتنا في أهلينا ونحن لا ندري أننا نفتن. المصيبة الكبيرة أنك عندما تفتن لا تتذكر ولا تذكر ربك سبحانه جل في علاه، ولا تتوب ولا تعود إليه. فإن هذه هي حقا المصيبة، لأن المصيبة أنك ستقع في المعصية، هذه ليست بمصيبة، ستقع. كلنا سنعصي وكلنا سنتعدى، لكن المصيبة العظمى، المصيبة الكبرى، أنك تقع في المعصية ولا تدري ولا تتوب ولا تتذكر. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله. فعندما ذكروا الله، عندما تذكروا، فاستغفروا لذنوبهم. أما الذي يفتن ولا يتذكر لن يتوب ولن يعود، وهذا الذي يغشى عليه. فتذكروا عباد الله، فتذكروا وتذكروا وتذكروا، وتوبوا إلى ربكم، وانظروا في عامكم ما الذي حدث معك فيه، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.